ما جاء في هذه الآية. هذا على ما حصل له بعد نزوله. وأما ما حصل يوم أحد شد وجهه في صدر بعدته فإن هذا متقدم والمائدة هناك لما نزل. قال حدثنا عبد بن حميد عن مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الحارث بن عبيد هو صدوق يشغل البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي. عن سعيد البريري هو سعيد بن إياس البريري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الله بن شقيق الرقيلي وهو ثقة أخرج أصحابه ومفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عائشة عائشة المؤمنة رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت الصديق وهي من أكثر رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا نصر بن علي هو الجهرمي نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهرمي ثقة أخرج أصحاب في ستة. قال وروى بعضهم هذا الحديث عن البغير عن عبد الله بن شقيق كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ولم يذكر فيه عن عائشة. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم تعالى نعم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اشهد ان لا اله الا انت.